بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، يعني كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فدلت على إثبات العبادة. وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية. دلت على إثبات العبادة لله إلا الله ونفي عمن سواه قول لا إله. كلمة التوحيد مشتملة على النفي وعلى الإثبات. النفي قول لا إله نفت العبادة بجميع أنواعها غير الله، إلا الله أثبت العبادة لله، دلت على توحيد العبادة. نعم. كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح إلها. كذلك لا إله إلا الله، الله تعالى هو الإله، إثبات توحيد الربوبية، لأن العاجز لا يكون إله. فلما أثبت هذه الكلمات الأولى هي لله دل على كماله وأنه قادر، وهذا في إثبات توحيد الربوبية. نعم. ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، بل هو عدم محض كما قال بعض العلماء. نعم. إذا الذي يستسلب عنه الأسماء والصفات لا وجود له، هل التعطيل الذي يكون الأسماء والصفات؟ قال أهل العلم ما عبدوا إلا عدما، عبدوا عدما، شيء لا ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له. كل شيء موجود، حتى الجمادات لها صفات ولا أسماء. فإذا قلت هناك شيء موجود تسلب عنه جميع الأسماء والصفات لا وجود له. لو تقول هناك جماد، هناك حجر، لو حجر جماد وتنفي عنه جميع الصفات، تقول ليس فوق ولا تحت وليس له حجم ولا طول ولا عرض ولا سمك ولا لون ولا في السماء ولا في الأرض، تسلب عنه جميع الصفات، وش يكون؟ معجم. هذا هو هذا التعطيل، هكذا والعياذ بالله. وصف الله قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل به، الملاحدة نادرة ما أثبت شيء، وليس له أسماء ولا صفات، هذا إلحاد زندقة. فالشيء الذي تسلب عنه الأسماء والصفات لا وجود له مطلق، حتى الجمالات. ولهذا كفر أهل العلم المعطلة من الجهمية وغيره، كفرهم العلماء. نعم. كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. نعم. مشبه الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنم، ما عبد الله في حقيقة، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحت له فكره. ولهذا قال المقيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. فالذي يشبه الله بخلقه يعبد صنم، ما عبد الله في الحقيقة. والمعطل الذي يسلب الأسماء والصفات يعبد عدم لا وجود له. والموحد يعبد إلها، إله الأرض والسماء، إلها واحدا فرد الصمد. نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. الله أكبر، كلام عظيم. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وهذا واضح، كل الرسالات لا تدور على هذه الأنواع الثلاثة: على إثبات أفعال الرب، وإثبات أسمائه وصفاته، وإثبات العبادة له، وأنه مستحق للعبادة، وأنه المعبود بحق، وما سواه معبود بالباطل. هذا هو الذي تدور عليه الأديان كلها، الأديان السماوية تدور عليها الشرائع كلها، كل الشرائع التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه تدور على هذه الأصول الثلاثة: على إثبات أفعال الرب، وإثبات أسمائه وصفاته، وإثبات استحقاقه العبادة، وأنه المعبود بحق، وأن ما سواه معبود بالباطل. هذه الأصول الثلاثة تدور عليها الشرائع كلها، ما تخرج عنها. نعم. قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للنفي، لا شريك له تأكيد للإثبات. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. تأكيد. تأكيد بعد تأكيد. نعم. اهتماما بمقام التوحيد. نعم. وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا. نعم. وأفعاله. هذا مع التوحيد، وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا فردا. إيش قاعد يوحد؟ قوله توحيدا، وقوله توحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. مع اعتقاد إيش؟ ها؟ إفراد الله فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. في نسخة فهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله أحسن. هو بالعبادة عندك؟ في النسخة القديمة عندك. لا إفراد الله بس. ساقط عندك إفراد الله. إفراد الله بالعبادة. فهو إفراد الله بالعبادة. النسخة الجديدة هذه فيها سقط. هذا من وهذا زيادة من النسخة القديمة. هذا تحقيق. فيها تحقيق. ماذا تحقيق؟ كنا رجعت للنسخة القديمة فيها تحتاج التحقيق. الشرح هذا شرح عظيم، شرح الشيخ عبد العزيز رحمه الله شرح عظيم يحتاج إلى تحقيق، فلو حقق فمية طيب. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، وإلى هذه الأنواع الثلاثة. أعد. وسمي دين الإسلام. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة مستلزمة كل نوع منها. وهي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. واحد في أفعاله، وواحد في صفاته وذاته، وواحد في عبادته وألوهيته. فهو واحد. لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله. نعم. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له. وهذا توحيد الأسماء والصفات في ذاته وصفاته. نعم. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. هذا توحيد الألوهية. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين. وهذه الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. نعم. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فهي متلازمة لا ينفك أحد عن الآخر. من عبد الله في ضمن ذلك أنه أثبت ربوبيته، ومن أقر بربوبية الله فإنه يلزمه أن يعبده. من أقر بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت يلزمه أن يعبد من اتصف في هذه الأوصاف، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه. نعم. توحيد الأسماء والصفات كان مثل توحيد الربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات كلاهما متضمن مستلزم توحيد الألوهية مستلزم. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. أصل توحيد الربوبية والأسماء والصفات واحد، لكن فصل عنه من أجل أن أهل البدع سدعوا في الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية. نعم، وكما ذكر شيخ الإسلام توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والقصد. توحيد في المعرفة والإثبات هذا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يقال له التوحيد العلمي، ويقال له التوحيد الخبري. والثاني توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد العبادة، يقال له التوحيد الإرادي، التوحيد الطلبي. فلا مشح في الصلاح. نعم. أحدهما التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية. نعم، ثم التوحيد الفعلي، وثم التوحيد الإرادي والطلبي، ما هي أسماء الله. نعم. والثاني والأول يسمى التوحيد القولي، التوحيد العلمي، والتوحيد الخبري، التوحيد المعرفة والإثبات، كل هذه من أسماء التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذه أسماء. نعم. سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. هذا كما ذكر ابن القيم في النونية. نعم. والثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، السلب عن النفي. مثل الموت والإعياء والنوم والنعاس. نعم. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول السلب المتصل، يعني من جهة أخرى فتقسيم آخر. النفي قسم تقسيمين، نفي النقائص والعيوب، نفي التشبيه والتمثيل. ثانيا تقسيم آخر للنفي ينقسم إلى قسمين، نفي متصل ونفي منفصل، فصار النفي ينقسم تقسيمين. نعم. هذا كله أخذ من ما ذكر ابن القيم في النونية. نعم. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل، والثاني سلب منفصل. فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب، كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل، وهو تنزيه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره، كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه، ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان، التشبيه والتعطيل. قوله محمد التمثيل كان أحسن. نعم. بركة وفق الله جل وعلا. التمثيل التمثيل أحسن، لأن التشبيه لأنه هو اللي ورد في النصوص، التشبيه فيها كلام، لأن لابد من اتفاق بين الوجودين في الذهن، وهو نوع من التشبيه. أما التمثيل فلا، اللي ورد في النصوص في التمثيل. نعم. مثل جملة أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة أهل السنة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن افتتح هذه الرسالة العظيمة بالحمد لله والصلاة والسلام على النبي، قال بعد أما بعد. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقاد من شيء إلى شيء، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا إلى لشرح لما تصوره في ذهنه مما سيذكره في هذه العقيدة. فهذا يعني اللي سأذكره في هذه الرسالة هو اعتقاد أهل السنة، هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، اعتقاد يعني ما يعتقده ما يعتقدونه ويؤمنون به ويصدقونه. وأصل الاعتقاد هو ما يعتقده الإنسان في ذهنه ويجزم به، وأصل الاعتقاد من العقد هو الرب، وهو ما يدين به الإنسان ويعتقد في ربه، واعتقاد الذهن الجازم. إن كان عقيدة صحيحة فهو اعتقاد صحيح، وإن كان عقيدة باطلة فهو عقيدة باطلة. قد تعتقد أهل الفرق الباطلة عقيدة جازمة وإن كانت على الباطل، هذا اعتقاد الفرقة. الفرقة يعني الجماعة الناجية التي نجاها الله وسلمها من الشرور والفتن في الدنيا والعذاب في الآخرة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة التي نصرها الله على غيرها بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فلها الحجة وهي ظاهرة على أعدائها وخصومها بالبيان والحجة، وأيضا هي منصورة في أيضا بالسنان والحجة عند الجهاد في بعض الأحيان. فهذا اعتقد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة مرد بها ساعة موته، لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة وتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فتنتهي هذه الفرقة ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة. أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة للزومهم لها ومحبتهم لها ومدافعتهم عنها وعضهم عليها بالنواجذ، والجماعة الذين اجتمعوا على هذه السنة وهم الصحابة واتبعوا له بإحسان إلى قيام الساعة. ما هو هذا الاعتقاد؟ لخص في هذه الجمعة قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وهي التي ذكرت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان وأركان الستة هي التي هي أصول العقائد، وما سيذكر في هذه الرسالة وما يذكره غيره كله يدور على هذه الأركان الستة. والرسالة كلها أول رسالة من أولها آخرها شرح لهذه الأركان الستة، وكذلك أيضا ما يذكره العلماء في كتب العقائد كله ترجع إلى هذه الأركان الستة. هو الإيمان بالله، التصديق الجازم بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه مستحق للعبادة، الإيمان بالملائكة وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجيء وتخاطب الرسول ولهم وظائف وأعمال، والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعزها إلا هو، ولكن أعظمها الكتب الأربعة وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن آخرها هو أعظمها، وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما عدا ذلك نؤمن به إجمالا. وكذلك الرسل الذي رسلهم الله لهداية الناس ذكر من الفقرة 25، ونؤمن بأن لله رسلا كثيرين أرسلهم إلى أمم لا أعلم أسماءهم وعلمهم إلى الله، والبعث بعد الموت وفي الحديث واليوم الآخر، وما يكون اليوم الآخر ما يكون في بعد قيام الساعة، الإيمان بالبعث وإعادة الأرواح إلى أجسادها، وما قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر وتوسيعه، وما يكون في موقف القيامة من القيام والوقوف لرب العالمين، ومن أيضا الحشر والنشر، ومن تطاير الصحف ووزن الأعمال ووزن الأشخاص والورود على الحوض، ثم أيضا المرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بأن الله علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء في هذا الوجود فالله أراد وجوده، وكل شيء في هذا الوجود فالله خلقه. هذه مراتب القدر، والشرح إن شاء الله يأتي في تفصيل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآية. قوله عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، مقام الإرسال والإسراء والتحدي. ومعنى العبد هنا مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، تحدي وإن كنتم في ريب من أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، ومقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، هذه أشرف المقامات وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والإرسال. نعم، ما أعرف طه من الحروف المقطعة في أول سورة طه حروف مقطعة. نعم، ما أعرف هذا أصلا. نعم. مقام الإرسال. ها؟ مقام الإرسال. مقام الإرسال. ذكر. نعم ايش يقول؟ يقول مقام الإرسال والإسراء والتحدي. إيه؟ وصف بالعبودية بأشرف أحواله مقام الإرسال والإسراء. إيه؟ نعم. لا الإرسال نعم الدعوة مقام الإرسال. لكن كذلك في لفظ الآية أما الآية فيها لفظ الإرسال وأرسلنا إلى عبد. لكن مقام الدعوة هو مقام الإرسال. نعم. ومعنى العبد هنا المملوك العابد. المملوك لعابده. ها؟ المملوك العابد. إيش؟ ومعنى إيش؟ ومعنى العبد هنا. إيه؟ المملوك العابد. إيه؟ المملوك العابد لله يعني. نعم. والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وأعلم راتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. العبودية والرسالة. نعم أكمل الخلق في العبودية والرسالة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشرك فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب لما بينهما من التلازم. لما بينهم لما بينهما بينهما بين رسالة النبي ثم رسالة السابقة. نعم. لما بينه من التلازم وكذلك الكتب التي جاء بها الرسل. قوله وصلى الله على نبينا، صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. نعم. قوله على آله. لا قد مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات داخلة في الإيمان، وإذا عطف عليه صار له بزية، قد يقال أنها داخلة. بعض العلماء قال أنها الصلوات داخلة في الرحمة. نعم. نعم. قوله على آله. الشيء قد يعطف عليه وقد لا يعطف، مثل جبريل فإن الله هو ملاه، وجبريل والصالح والملائكة، جبريل والملائكة، جبريل من الملائكة وما ذلك خصص. نعم. فالرحمة خصصت وإن داخلت الصلوات. نعم. قوله على آله أي أتباعه على دينه، كما هو رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب. حمد الله. نعم. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. نعم. قوله وسلم السلامة على آله وأصحابه، آله أتباع على دينه وأصحابه يصير زيادة، فيكون الصحابة ذكروا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. نعم. قوله وسلم السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب كما قال ابن القيم في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. السلام التحية أو السلام من النقائص والعيوب عنده. نعم. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو. نعم. قوله أما بعد. نعم. هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له من عن 40 صحابية. نعم، كان في خطب يقول أما بعد، وإذا كتب كذلك كتب لهرقل قال أما بعد من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أما بعد أسلم تسلم فأتك الله أجرك مرتين. نعم. قوله اعتقاد، الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، انتهى المصباح. وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. حكم الذهن الجازم، لكن إن كان موافق مطابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن كان مخالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. اعتقاد الذهن الجازم، أهل العقائد الباطلة مثل الرافضة وغيرهم يجزمون بعقائدهم وهي باطلة. نعم. ثم عقيدة لهم اعتقاد الذهن الجازم، لكن كان هذا اعتقاد الذهن الجازم موافق مطابق للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن كان مخالف فهو اعتقاد فاسد. وكله سمى اعتقاد، سمى عقيدة. نعم. أهل السنة والجماعة لهم عقيدة، وأهل الباطل لهم عقائد. نعم. قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة. نعم. وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق. نعم، وهذا اعتقاد الفرقة بالكسر، ما هو الفرقة؟ الفرقة الاختلاف، والفرقة الجماعة. نعم. قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. صحة حديث الافتراق له طرق لا بأس بها. نعم، له طرق متعددة. معروف أنهم مساعد من أهل البدع، ولهذا قال العلماء إن الجهمية خارج من 72 فرقة. نعم، هذا هو الظاهر. بعضهم قال إن يدخل فيهم الكافر والمؤمن، لكن ظاهر كلام العلماء أنه أن هذا فرق مبتدعة، وهذا من باب الوعيد، مساعد بالنار باب الوعيد من أهل الكبائر، من جهة أهل الكبائر. ولهذا قال العلماء إن الجهمية خارج من 72 فرقة لأنهم كفار. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إيش قال هذا حديث غريب؟ إيش؟ وقال هذا حديث غريب مفسر. مفسر أو مفسر؟ ها؟ مفسر يعني موضح. نعم. مفسر أو مفسر يعني موضح. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. هذا قالها السفارين، يقول الفرقة الناجية ثلاث طوائف، أهل السنة والأشعرية والماتريدية. هذا غلط، الأشعرية والماتريدية ليسوا منها. نعم. وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. نعم، هذا السفارين قال فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. نعم، هذا هو الصواب. قوله المنصورة بارك الله فيك، وفق الله جميعا من أفعال الله.